فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة في غير ما سفر ومطر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الجمع بين الصلاتين يقع في 4 صلوات: الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. لا يكون الجمع جمعا حقيقيا إلا على وجهين: جمع تقديم يصلي العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب، وجمع تأخير يصلي المغرب في وقت العشاء والظهر في وقت العصر. هذا الجمع لا يقع إلا في السفر، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي. وإذا أردت أن تتضح لك مسألة الجمع، فخذ أولا أدلة الكتاب والسنة التي دلت على توقيت الصلوات وتحديدها، وأنه يجب على المسلم أن يتقيد بهذا التوقيت والتحديد. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا، لا يخرجها عن وقتها ولا يفعلها قبل دخول وقتها، هذا الأصل. كذلك أيضا بيّن حديث عبد الله بن عمر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وصريحة الإسراء، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان الصلوات الخمس، وحديث أبي موسى الأشعري، كلها صحيحة ثابتة في بيان أول الصلاة وآخر وقت الصلاة. هذه الأدلة في الكتاب والسنة دلت على أننا ملزمون في صلاة الظهر ألا نصليها قبل الزوال، وألا نصليها بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وألا نصلي العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، وألا نصليه بعد الشفق إلا لأهل الأعذار كالحائض التي تطهر بعد الصفرة. قال صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما تصفر الشمس، وألا نصلي المغرب قبل غروب الشمس، وألا نصليها بعد مغيب الشفق. قال: وقت المغرب ما لم يغد الشفق وهو الشفق الأحمر، وألا نصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وألا نصليه بعد منتصف الليل ووقت العشاء إلى شفر الليل، وألا نصلي الفجر قبل تبين الفجر السابق من الكاذب، وألا نصليه قبل بعد طلوع الشمس. إذا ثبت هذا، فجاءنا حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر، على إحدى الروايات المرض. فلما قال من غير مطر ولا سفر، فهمنا أن المطر رخصة، لكننا لم نذكره بالرخصة العامة، لأنه جاء في الحديث ما يقيد المطر بالمغرب والعشاء، وأما السفر فيشمل المغرب والعشاء والظهر مع العصر، فقويت رخصة السفر على رخصة المطر. فعل ابن عباس رضي الله عنهما يحتاج أن ننظر الحديث كيف جاء وكيف فعل. كان يخطب الناس إبان إمارته على الكوفة، فدخل وقت الظهر وهو في خطبته ينبه الناس على أمور هامة، وهو أمير ومسؤول ويحدثهم في أمر يحتاجون إليه، فقام له رجل وقال الصلاة فسكت عنه، ثم قام مرة ثانية فقال الصلاة فسكت عنه، ثم قام المرة الثالثة فقال الصلاة، فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا كما في الصحيح أن العالم من عنده علم إذا تطاول عليه من هو جاهل أو من لا يعرف حقيقة السنن، أو من علم بعض العلم وخفي عليه غيره ولم يتأدب، ينبغي أن يقر أمام الناس ويوضح. ومن هنا لا يسأل أهل الأئمة، والأئمة إذا شددوا، لأن هذا أمر واضح، رجل من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، يعلمه التأويل وحبر الأمة وترجمان القرآن، يقوم له أمام الناس يقول له الصلاة؟ يعني أصبح ابن عباس من الغافلين عن الصلاة حتى يذكر؟ هذه غفلة تقع عند من عنده حماس لا يقرن بعلم، وعنده معرفة لا تقرن بحكمة وبصيرة. فقال له: أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهي كلمة ثقيلة. فقال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين بغير مطر ولا سفر كما في الرواية الأصل. ما المراد بهذا الجمع؟ الجمع وجدنا على صورتين. الصورة الأولى جمع حقيقي أن تصلى الصلاة في غير وقتها فتجمع إلى أختها، ووجدنا جمعا ثانيا ثبتت به السنة، ما هو من عندنا نحن هذا التقسيم، وهو حديث المستحاضة حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن قويت أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها فتصليها ثم تصلي العصر معها، بمعنى أنك إذا انتهيت من صلاة الظهر دخل عليك وقت العصر فصليت العصر، فالصورة صورة جمع. لسنا نحن الذين تولى الفقهاء يكون من عندهم بمثل الجمع الصوري، هذه هي السنة التي دلت عليه والأحاديث يفسر بعضها بعضا. إذا قمت بالجمع بدون وجود عذر وبدون مطر ولا سفر فأصبحت الصلوات ثلاث صلوات، ثمانية ركعات تصليها إذا الظهر والعصر، وسبع ركعات تصليها المغرب والعشاء، وبعدين تصلي الفجر لوحدها، ثلاثة مواقيت من غير عذر. أما إذا عرفت السنن والآثار، يقول الترمذي حتى إن بعض العلماء لما نظروا إلى ظاهر هذا الحديث يقول الترمذي ليس في هذا الجامع أو هذا الكتاب الجامع ما رويت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد العلماء العمل به إلا أحاديث، منها حديث قتل شارب الخمر في الرابعة والسنة بين أن هذا ليس بمردود، ومنها حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر. فحينئذ لا نستطيع أن نترك السنن هذه كلها التي تأمرنا بلزوم مواقيت الصلوات وتحدد لنا الصلوات ابتداء وانتهاء، ونقول بالجمع بين الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر شرعي معتبر. على المسلم أن يحتكم إلى النصوص الواضحة، وهذا هو الفقه في الدين، أن ترجع إلى الأصول التي دلت عليها نصوص الكتاب ودلت عليها نصوص السنة وتلزمها، وما قوي على التخصيص خصصت به إن ظهرت أمارة التخصيص وأسهرت على ذلك، وإلا لزمت الأصل. وحديث ابن عباس كيف تكون فيه الرخصة؟ لم يستطع القائلون بظاهر حديث ابن عباس أن يحتجوا بقوة إلا في قوله أراد أن لا يحرج أمته. قالوا كيف نفسر هذه العبارة؟ ما نفسرها إلا أنه جمع جمع الحقيقيين. نقول أبدا، أراد أن لا يحرج أمة عبارة واضحة لا إشكال فيها، إذ المراد بها أنه لو حصل أمر فأذن المؤذن للصلاة الظهر وجلس الناس مثل ما وقع لابن عباس في أمر ولا شغل، ومثل ما يقع للأطباء، ومثل ما يقع لأهل الظروف القاهرة أنهم لا يستطيعون أن يصلوا الظهر في أول وقتها، يطرأ عليهم أمر ويهجم عليهم أمر، أو يكونوا في شغل حساس أو شغل له أهمية أو شغل يعني يتضررون بقطعه ضررا فادحا، فحينئذ نقول لهم أخر، يؤخرون الصلاة حتى إذا بقي من وقت صلاة الظهر على قدر أداء نزلوا فصلوا الظهر ثم صلوا العصر فانتفى الحرج عنهم، لأنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون لصلاة الظهر ثم يرجعون إلى رحاله وبيوته، ثم يذهبون إلى صلاة العصر ثم يرجعون، فأراد أن لا يحرج أمته بسقوط الحرج والمشقة بالتكرار الأربع مرات في الذهاب والعود، حيث يصبح لهم ذهاب واحد، يصبح الذهاب واحدا والرجوع واحدا، وحينئذ ينتفي الحرج انتفاء المشقة. لا إشكال في هذا، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمه الله والأئمة على أن الجمع ليس على إطلاق، وأنه رخصة مقيدة بالسفر. وحتى في السفر وقع الخلاف فيه كما ذكرنا في غير مرة وذكرناه في شرح العمدة، هل هو مطلق السفر أم هو إذا خاف وأراد أن يكسب الوقت كما في رواية إذا جد به السير، وهي رواية معاذ رضي الله عنه في حديث الجمع، وقلنا إن الصحيح أنه يجمع سواء جد به أو لم يجد، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.